حيهم يا موالي حيهم يا نشامة حيهم أمل للناس والعز والكرامة حيهم يا موالي عليهم يا نشامة حيهم. اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة وسام الخزعلي للإنتاج والتوزيع الإسلامي. كل الأمل حول القاع زلزال زلزال عليكم كل الأمل الأمل ولد حيدر الكرام ورجال الإمامة ولد حيدر الكرام ورجال الإمامة. مثل غيرة العباس شجاعة والشهامة عليهم يا موالي عليهم يا نشامة عليهم أمل للناس والعز والكرامة عليهم يا موالي عليهم يا نشامة عليهم أمل للناس والعز والكرامة عليهم. حول القاع زلزال عليكم كل الأمل حول القاع زلزال زلزال عليكم كل الأمل الأمل ولد حيدر الكرام ورجال الإمامة ولد حيدر الكرام ورجال الإمامة. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي عليهم لا تسكتون صولوا فرصالة هاي هاي على الأعداء هاليوم قيموها القيامة عليهم يا موالي عليهم يا نشامة عليهم أمل للناس والعز والكرامة عليهم يا موالي عليهم يا نشامة عليهم أمل للناس والعز والكرامة عليهم. حول القاع زلزال عليكم كل الأمل حول القاع زلزال زلزال عليكم كل الأمل الأمل ولد حيدر الكرام ورجال الإمامة ولد حيدر الكرام ورجال الإمامة.